الحمد لله. من الأمراض الغضب، وهو فوران الدم، والذي يحصل بعد ذلك من الانتقام والتشفي. النبي صلى الله عليه وسلم استب عنده رجلان، أحدهما كان غاضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسباب الغضب كثيرة، وفي الجملة هو الخروج عن الاعتدال في التصرفات. كم كان الغضب سببا في التفريق بين زوجين، وفي الخصومة بين شريكين، كم كان سببا في عقوق الوالدين، كم كان سببا في الإساءة إلى الآخرين، كم أدى الغضب إلى محرم، وإلى بهتان، وإلى افتراء، وإلى نميمة، وإلى غيبة، وإلى كذب، وإلى غير ذلك من الكبائر. الغضب داء دوي، والإنسان إن لم يتحكم بغضبه ربما أدى به ذلك إلى ما لا تحمد عقباه من القتل، ومن الإساءة، ومن ترك الواجبات، ومن فعل المحرمات. علاج الغضب: أولا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما جاء في الحديث، ثانيا أن يتذكر فضل العفو والصفح، فإن فضلهما كبير وعظيم، أن يعلم أن قدرة الله عز وجل أعظم من قدرته. أخيرا أن يتحول من الحالة التي كان عليها، إن كان قائما يجلس، إن كان جالسا يضطجع، ونحو ذلك. المسألة المهمة أن لا يقول البعض إن هذا أمر قد اعتدت عليه ولا أستطيع أن أفارقه، بل ينبغي له أن يعود نفسه على الأخلاق الطيبة، ويعود نفسه على الصبر. وقانا الله وإياكم شر الأخلاق والأقوال والأفعال.